شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ زكريا الحسيني مدير إدارة الدعوة والإعلام بالمركز العام في القاهرة. أيها الأحبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وطلب العلم عبادة فلا بد له من نية ولا بد من تجريدها لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تخلص هذه النية لله سبحانه وتعالى، فإن من أشرك في نية طلب العلم كمن أشرك في نية أي عبادة أخرى. والله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: أن أرى الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد حين تخرج من بيتك قاصدا مجالس العلم أن تستحضر النية لله سبحانه وتعالى، أنك خرجت في سبيل الله طاعة لله، تؤدي فريضة فرضها الله تبارك وتعالى عليك، فتكون نيتك لله خالصة. ولكن ينبغي على الجميع أن يعلم أن العلم إنما يطلب من أجل العمل به، ولكن العمل بالعلم لا يقتصر على خاصة النفس، فإنما العمل بالعلم أن تعمل بنفسك وأن تعلمه غيرك، أن تعمل بعلمك بنفسك وتعلمه غيرك. ومن هنا كثرة النصوص في القرآن والسنة في الحث على هذا، على التعلم والعمل، ومنه التعليم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث من حضر عنده وسمع منه على تبليغ من وراءه، كان يقول: ليبلغ الشاهد منه والغائب. بل إن الله تبارك وتعالى أمره في القرآن الكريم أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم تخرج الدعوة من الجزيرة العربية، ولكن الصحابة علموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مسؤولون عن تبليغ هذا الدين، فتحركوا به حتى بلغوا به العالم كما تشاهدون في هذا الزمان. بلغ الإسلام بفضل الله عز وجل الدنيا كلها، مصداقا لقول ربنا عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. مرة ثانية يسعدنا أن نرحب بشيخنا الجليل وحبيبنا العظيم فضيلة الشيخ زكريا الحسيني، فمرحبا به في بلده الثاني وبين أهله وإخوانه، ونسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلة موفقا مسددا مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم عظيمة جليلة، ومن أعظم النعم التي أنعم بها علينا نعمة الإسلام، فالحمد لله أن هدانا للإسلام، والحمد لله أن جعلنا مسلمين، وهذه نعمة هي في الحقيقة أعظم النعم وأجلها. والإسلام عباد الله هو الدين الذي ارتضاه رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، فقال جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين سبحانه وتعالى أن الدين الحق هو الدين الإسلام، لا حق غيره، فقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. بل بين سبحانه وتعالى أن من دان لله عز وجل بغير الإسلام فإن دينه غير مقبول، وليس هذا فحسب، بل هو في الآخرة من الخاسرين. فقال جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن ما هو هذا الإسلام؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين أركانه في أكثر من حديث. وعلى رأس الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أركان الإسلام الحديث المعروف بحديث سؤال جبريل، المخرج في دواوين السنة الكبار، وعلى رأسها الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وأشهر رواية لهذا الحديث رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المخرجة في صحيح مسلم رحمة الله عليه وغيره من كتب السنة، لكن الإمام البخاري لم يخرج رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه الرواية يرويها عن عمر ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وفيها مقدمة جاءت في صحيح مسلم. الوقت لا يتسع لسرد المقدمة، وأظن أن الكثيرين منكم يعرفونها، لكن يقول عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، طلع، وانتبهوا، لم يقل أتى ولا جاء ولا خرج ولا دخل، إنما يقول طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي رواية ألصق ركبتيه بركبتيه، وفي رواية ألزق ركبتيه بركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كم ركنا هذه؟ الجواب عليكم أنتم. كم ركنا؟ 5 أركان. 5 ولا 6؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. 6 أو 5؟ الشهادتان ركن واحد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن إحدى الشهادتين لا تغني عن الأخرى، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو مسلم؟ لا. طيب، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم؟ الجواب لا. إذن هذا معنى كون الشهادتين ركنا واحدا ملتصقتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. لا بد من تحقيق الشهادتين حتى يدخل العبد في الإسلام. طيب، ويوضح أنها 5 أركان صراحة حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين الذي يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذه واضح جدا أنها كم؟ 5 أركان. ومن الأحاديث التي بيّنت الأركان الخمسة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وهذه مشكلة، هذه مشكلة. الآن إذا اتصل بعض الناس بأحد الشيوخ ولم يرد عليه، فإذا رد عليه بعد ذلك قد يشتد عليه في العتاب ويقول له: إلى من نذهب؟ من نسأل؟ إذا لم تجيبون أنتم يا معاشر العلماء أين نذهب؟ مع أنه في وقتنا الشيوخ واحد، كثيرون ما شاء الله، الشيوخ والمفتون كثيرون جدا، بل المفتون الشيوخ وغير الشيوخ كما تعلمون. لكن الشيخ العالم المعلم المفتي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر، واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن شيء: لا تسألوا عن شيء، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، سيقول كل واحد منهم في نفسه: ونبقى جهالا. طيب، ماذا نصنع إذا عنا لأحدنا أمر أو حدث له شيء؟ فماذا يصنع؟ هو منهي أن يسأل. لكن أنس رضي الله عنه يقول: فكان يعجبنا. هنا الله عز وجل يأتيهم بالخير، وذلك ببركة السمع والطاعة. ما تفلسفوا وقالوا: يا رسول الله، إلى من نذهب؟ إذا كنت لا تعلمنا وإذا كنا لا نسألك فمن نسأل؟ ما قال أحد ذلك. إنما كانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمرهم أمرا أو نهاهم نهيا فشعارهم: سمعنا وأطعنا. فببركة السمع والطاعة يقول: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. إذن يسوق الله تبارك وتعالى إليهم العلم إلى مكانهم إلى عندهم ببركة السمع والطاعة. قال: فجاء أعرابي، قال أنس رضي الله عنه: فجاء أعرابي فقال: يا محمد. سياق الكلام وسياق الحديث يدل على أن الرجل لم يكن أسلم من قبل، فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، بهذه الكلمات: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق، الله أرسلك، صدق. طيب، إذن الرجل يريد أن يستوثق أو يوثق إيمانه أو يعرف التوحيد لكي يدخل في هذا الدين. قال للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا: من خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض، بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ يستحلفه بالله كما نقول، أو ينشده الله، أو يناشده الله، كلها عبارات صحيحة. يناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو بربه، ينشده بربه، بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك؟ إذن الله خلق السماوات وخلق الأرض والله أرسلك، هذا معنى الشهادتين، معنى الركن الأول، وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله الخالق وحده وأرسلك فأنت رسوله، آمنا بأنه واحد وأنك رسول رب العالمين، هذا الركن الأول. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ يعني هذه الأمور التي جئت بها هل هي من عند نفسك أو هي من عند الله؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 زكاة تؤخذ من أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 7 شهر في سنتنا، وفي رواية 7 شهر رمضان في السنة. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي أرسلك، أو بالذي أرسلك، أو والذي بعثك بالحق، لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ثم ولا انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: لئن صدق، انتبهوا، هذا أسلوب قسم، لئن صدق، أو اجتمع فيه القسم والشرط، لئن صدق ليدخلن الجنة من أي أبوابها 8 شاء. لئن صدق ليدخلن الجنة من أي أبوابها 8 شاء. فهذا الحديث أيضا أيها الإخوة بين أركان الإسلام 5. هذه أركان الإسلام، لكن لسائل أن يسأل: أين بقية أمور الإسلام؟ الأعرابي قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلو أن إنسانا منا الآن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت واكتفى بذلك، ترك عامدا متعمدا بقية أمور الإسلام، فهل هو على حق؟ ترك بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الأهل والأولاد، الإحسان إلى الجيران، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بقية أمور الإسلام تركها، فهل هذا يعني جائز أو سائغ؟ لا، غير سائغ. الإسلام دين كامل شامل لا بد من أخذه كله، لا بد من أخذه كله. وقد نعى رب العالمين سبحانه وتعالى على قوم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، نعى ربنا سبحانه وتعالى على قوم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بعض العلماء يخرج هذا الأمر على أن بقية أمور الإسلام ليست أركانا، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأسس التي يقوم عليها الدين، ومن دخل في الدين فعلم أن هناك أمورا لا بد منها فسيعمل بها. ولك أن تتصور أن بقية أمور الإسلام داخلة في الركن الأول وهو الشهادتان، فإذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب عليك أن تؤمن بكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أمرك به القرآن أو السنة عملت به، وما نهاك عنه انتهيت عنه. الشهادتان أيها الإخوة أمرهما معروف، وإن كان يكتب فيهما مجلدات كبار، ولا يزال علماء الإسلام يتكلمون في شأن الشهادتين، وربما يضيف اللاحق على ما كتبه السابق، وهذا شأن الإسلام. شأن الإسلام شأن دين رب العالمين، إنه صالح مصلح لكل زمان ومكان. فشهادة أن لا إله إلا الله هي مقتضى التوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فتوحيد المتابعة، توحيد المتابعة هو المتبوع الوحيد الذي هو القدوة، الذي لا ينبغي لمسلم أن يقتدي بغيره صلى الله عليه وسلم، مهما تعددت الطرق ومهما تغيرت الوسائل والأحداث، فإن قوما يظنون، وهذا مع حسن الظن بهم قائم على الجهل، يظنون أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن قد مضى، زمن قد مضى، ولا يصلح هذا الكلام أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم للأزمان المتأخرة. ألا يعلمون، ألم يقرأوا أن رب العالمين سبحانه وتعالى قال له: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا؟ كافة، كافة للناس، بل ألا يعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، أنه أرسل إلى الثقلين؟ ألا يعلمون أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين؟ فدينه باق، والدين ليس مجرد عبادات تقام في المساجد، بل أنتم تعلمون أن هناك عبادات تقام في خارج المسجد. فالزكاة أنت تخرجها من مزرعتك أيها الزارع الفلاح إلى من؟ إلى المستحق مباشرة، لا شأن لها بالمسجد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الحج قد تنطلق من المسجد إلى المسجد، لكن أعمال الحج ليست كلها في المسجد، وهذه عبادات، وهذه عبادات. صيامك ليس متعلقا بالمسجد، تصوم وأنت في بيتك، وأنت في عملك، وأنت في مزرعتك، وأنت في متجرك، وأنت في مصنعك، تصوم عبادة لله عز وجل ليست في المسجد. لكن نبتت نبتة، والحقيقة أنها ليست نبتة جديدة، وإنما هذا أمر خطط له من قديم، خطط له شياطين الإنس من أعداء الإسلام. وللأسف الشديد بعض أبناء الإسلام، وأنا أقول بعض وانتبهوا، لأنهم ليسوا كثرة، لكنهم تصنيفهم في المجتمع أنهم أهل الفكر وأهل الرأي، أهل الفكر وأهل الرأي، يخيلون للناس أنهم كثيرون، وهم في الحقيقة ليسوا كثيرين. إنما أنتم يا معاشر أهل المساجد، يا معاشر المسلمين، نقول كما يقول شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله: أنتم أولياء الله، يا أهل المساجد، يا أهل الصلوات. كان ينادي رواد درسه في المسجد النبوي، يقول: يا أولياء الله، هكذا يرفع صوته ويقول: يا أولياء الله. فإذا نظر الناس إليه وحملقوا في وجهه يقول: نعم، أنتم أهل المساجد، أهل الصلوات، أنتم أولياء الله. فوالله ويقسم: إن لم تكونوا أنتم أولياء الله فليس لله ولي على وجه الأرض. إن لم تكونوا أنتم يا أهل المساجد ويا أهل الصلوات، إن لم تكونوا أنتم أولياء الله فحقيقة ليس لله ولي على وجه الأرض. ليس في الإسلام صوامع تبنى ليتعبد فيها المتعبدون منعزلين عن بقية المسلمين، هذا ليس في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. أقول: أنتم الأكثر وأنتم الأعلون، لأنكم بالله تعلون، وبالله أنتم أغنياء، وبالله أنتم أعزة. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإن كنا مؤمنين نوقن أننا مؤمنون، فنوقن أن العزة لنا، وأن الغلبة لنا، وأن صوتنا ليس فوقه صوت، وخاصة لأولئك المساكين الجهلة. فنحن لا نتهم لا بكفر ولا فسق ولا شيء من هذا، إنما مساكين هم جهلة يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم. يقولون كما وسوس لهم شياطين الإنس من أساتذتهم، يمكن أن نقول قد يقول البعض منا ممن تتلمذوا على إبليس، لكن تعلمون أن الشيخ كشك رحمة الله عليه كان يقول: لا، بل إبليس هو الذي يتتلمذ عليه، بل إبليس هو الذي يتتلمذ على أمثال هؤلاء. ماذا يقولون؟ قالوا: لا نريد الإسلاميين. لماذا؟ بعضهم ممن عندهم حياء، قال: سيأتي فصيل من المسلمين يريد أن يفرض على الناس رأيه أو فهمه هو للإسلام. نقول هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن بقية المسلمين يقظون صاحون، غير مغفلين، غير نائمين، ولا يرضون أبدا أن يحجر عليهم وأن يفرض عليهم رأي واحد لفهم مخصوص للإسلام. أما غير من لا حياء له فيقول: نحن لا نريد الشريعة. لماذا؟ لأنه كل شوية والله بالنص هيطلع لنا واحد يقول: قال الله. هيطلع واحد يقول إيه؟ قال الله. يبقى مش عايزين تحكيم الشريعة، لأنه كل شوية هيقولوا لنا إيه؟ قال الله. طيب ماذا تريدون أن نقول؟ قال بعضهم، قالت شرشل، فقال الله نحن لا نريدها، إنما نريد قال، ويأتون بالأسماء. والحق أننا يجب أن نطهر ألسنتنا ومساجدنا أن نذكر فيها أسماء هؤلاء، لكن اضطرونا أن نقول ذلك. ماذا قال الناقل عنه؟ يبرر للعلمانية، يقول إن العلمانية هي التي أتاحت لأوروبا وأمريكا أن يكون فيها مساجد للمسلمين، يعني على قاعدة إن الدين في المسجد. طيب القاعدة هذه قاعدها لهم تشرشل، وربما أخذها عن الشياطين السابقين عليه. قال: واسمعوا جيدا ما قال لتعرفوا التلبيس الحقيقي. قال: الدين شيء مقدس طاهر. كلام جميل، صحيح ولا غير صحيح؟ الدين شيء مقدس طاهر، والسياسة لعبة قذرة نجسة، فيجب أن نحافظ على الدين مقدسا طاهرا في المساجد، ونبعد عنه الايه؟ نجاسة السياسة. ما المراد بالسياسة عند هؤلاء؟ نحن عندنا السياسة الشرعية، نحن عندنا الدين يحكم حياتنا كلها من ألفها إلى يائها. تعرفون معاشر المسلمين أنه يجب عليك أيها الشاب أو الرجل، إذا أردت أن تتزوج أن تختار زوجة لأنك ستختار أما لأبنائك أو أولادك الذين لم يأتوا بعد، يعني من قبل أن يخلقوا. صحيح ولا غير صحيح؟ عناية بالإنسان من قبل أن يخلق. ثم ماذا يجب على والديه وهو في بطن أمه أو في رحم أمه؟ ثم ماذا إذا ولد؟ ثم ما كيف يربى؟ وعلى أي شيء ينشأ؟ هذه حياة ولا عبادة في المسجد؟ حياة. المقصود أيها الإخوة تنحية الدين عن الحياة العامة أو عن حياة الناس، تنحية الدين عن حياة الناس. لكن كما قال بعض الشيوخ، هذا يجعل المسلم يعيش في تناقض مع نفسه، وربما يصاب بانفصام في شخصيته ومرض قد يذهب إلى مصحة نفسية لا يبرأ من مرضه هذا إلى أن يموت. لماذا؟ لأنه يعيش كما قلنا في انفصام. أطول آية في كتاب الله تتحدث عن الصلاة أو عن الصيام أو عن الزكاة أو عن الحج، عن الإيه؟ الدين، بفتح الدال، الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هذه قواعد يقاعدها رب العالمين سبحانه وتعالى. للتعامل بين الناس إذا احتاج بعضهم أن يستدين من بعض. هذه القواعد في هذه الآية والتي بعدها، الآية بعدها، حتى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب ما عندي شيء أرهنه؟ قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. كيف نحبس هذه الآية في المساجد؟ قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عن أي شيء تتحدث عن هذه الآية؟ عن الرشوة. أحسنتم، عن الرشوة، عن الرشوة. الرشوة في المساجد، في أحد بيرتشي في المسجد؟ في أحد بيرتشي في المسجد؟ هل تقدم الرشوة في المساجد أو تؤخذ في المساجد؟ أو الرائش، الصلة بين المرتشي والراشي، يفعل ذلك في المسجد؟ كلا والله، كلا والله. انظروا إلى فلسفة أخرى، فلسفة بالعقول، ثم ستعلمون بعد ذلك أي عقول هي. قالوا إن الأحكام الشرعية أو أحكام الإسلام فيها شيء من الإيه؟ من الوحشية. قالوا إذا قتل إنسان إنسانا وعاقبنا القاتل بالسجن أو بغرامة أو شيء، ففي هذه الحالة المجتمع فقد إيه؟ فقد واحدا. لو قتلنا القاتل يبقى المجتمع فقد إيه؟ اثنين. أيهما أحسن يا أصحاب العقول، نفقد واحدا أو نفقد اثنين؟ هذه فلسفتهم، هذه إيه؟ فلسفتهم. ما المجتمع يفقد واحدا أحسن ولما يفقد اثنين أحسن؟ قالوا لا، إذا فقد واحدا يبقى المجتمع كسب النفس الأخرى، بقيت حية، نعاقبه بأي عقوبة غير عقوبة الإسلام. لكن انظروا إلى عقول أهل الجاهلية، الجاهلية الأولى، ماذا يقولون في هذه المسألة؟ قالوا القتل أنفى للقتل. أهل الجاهلية قالوا هذه العبارة، القتل أنفى للقتل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ إذا قتل القاتل فسينتفي القتل من على وجه الأرض. لماذا؟ لأن من سولت له نفسه أن يقتل فإنه يعلم أنه سيقتل، فحينئذ سيفكر كما نقول ألف مرة قبل أن يقدم على جريمته أو على فعلته. طب هذا قول من؟ قول أهل الجاهلية. جاء الإسلام وجاء بعبارة قرآنية أبلغ وأفصح وأفضل وأحسن وأعظم وأجمل من قولة الجاهلية الحديثة ولا الجاهلية الأولى؟ لا مقارنة بين قول الله عز وجل وبين قول هؤلاء السفهاء. لا، أهل الجاهلية عبارتهم موافقة في المعنى في النهاية إلى إيه؟ إلى قول الإسلام، لكن قول القرآن كما قلنا أبلغ وأفصح وأحسن وأجمل وأعظم إلى آخره. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب لعلكم إيه؟ تتقون، لعلكم تتقون. طيب قال الله عز وجل في نفس الموضع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وإحنا بدأنا من الآن، بدأنا من قبل ومن قبل الآن نستعد لرمضان، فنقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في نفس الربع، من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، في نفس الصفحة التي فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فالله كتب علينا القصاص كما كتب علينا الصيام. نعم، فالصيام عبادة والقصاص عبادة، جنايات، لكن ليست عبادة تقام في المسجد. كيف تحبس هذه الآيات في المسجد؟ قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قالوا: لو قطعنا يد السارق لقطعنا أيدي الشعب كله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الشعب أطهر منهم وأنقى وأنظف. هل الشعب كله تحولنا كلنا إلى لصوص؟ الشعب كله تحولنا كلنا إلى لصوص؟ شيء عجيب وغريب، شيء عجيب غريب. لا والله ما تحولنا إلى لصوص، لكن ومع ذلك أيها الإخوة، في مناقشة لإعلامي كبير مع أحد مرشح الرئاسة، المرشحين الإسلاميين، يقول له بكل بجاحة وكل جرأة: نحن لا نريد رئيسا يصلي، لا نريد رئيسا تقيا، فصلاته لنفسه وتقواه لنفسه، نحن نريد رئيسا يطبق القانون. أي قانون؟ مصر تحكم بأي قانون الآن؟ فرنسي غير صحيح. أيوة، ها، أحسنت. جماعة فقهاء الدستور بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا مش بنلعب، لا ده إحنا بنيجي بنجيب الدستور الإيطالي والدستور الألماني والدستور البريطاني والدستور الأمريكي، ممكن نجيب الياباني ونحطهم قدام بعض كده ونبدأ إيه نشتغل، نعمل كوكتيل يطلع إيه قانون ينفع لمصر. والله قالوا هذا الكلام، أنا لا أقول، هم الذين قالوا هذا الكلام، هم الذين قالوا هذا الكلام، الفقهاء الدستوريون. طيب لماذا؟ المهم أن نبتعد عن شرع الله. يا معشر المساكين، نحن قد جربنا القوانين الوضعية عشرات السنين، إن لم يكن مئات السنين، مرة من الشرق ومرة من الغرب، بل مرات من الغرب، فهل أفلحت الأمة؟ فهل نجحت الأمة؟ فهل عزت الأمة وسادت؟ هل رجعت إلى سابق مجدها الذي كان يوم كانت يطبق فيها شرع الله تبارك وتعالى؟ الجواب كلا. ثم انظر إلى القوانين الوضعية. أولا، فضلا عما يعرفه كل الناس من أن هناك خروقا اللي احنا بنسميها ثغرات، مش كده؟ كل الناس بيقولوا إيه القوانين فيها ثغرات، عشان كده المحامون يشتغلون. المحامي بيشتغل بيعمل إيه؟ بيشوف ثغرة في القانون يستطيع بها أن يبرئ المجرم أو يجرم البريء. المهم يبقى فيه إيه؟ ثغرة في القانون. تمام. أعلم علم اليقين، أعلم علم اليقين أن هناك أناسا لصوصا. هؤلاء اللصوص قال بعضهم لي بلسانه: أنا أستطيع أن أضبط الأوراق تضبيطا جيدا. النتيجة إيه؟ يعني القانون مدام أنت أوراقك سليمة اسرق كما تشاء وأجرم كما تشاء. هذا الواقع ولا غير الواقع؟ هذا الواقع. وقد سمعنا عن مئات المليارات وآلاف الأفدنة وملايين الأمتار، الله أعلم بصحة هذا الكلام، فنحن لا نصدق الإعلام، صحيح؟ نحن لا نصدق الإعلام، لكن لو فرض أن هذا الكلام صحيح كثيرون منهم سيخرجون براءة. لماذا؟ لأن الأوراق مضبطة قانونا. القانون أيها الإخوة لا يربي ضميرا ولا ينظف قلبا ولا يطهره، صحيح ولا غير صحيح؟ الفرق بين القانون والشريعة، الفرق بين القانون والشريعة، الشريعة يقول الله عز وجل كما سمعتم في آية القصاص لعلكم تتقون، وفي آية الصيام لعلكم تتقون. ما معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ أخسر عبارة قيلت فيها العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. فإذا كنت تستعد ليوم الرحيل وأنت تعلم أنك محاسب على كل لفظة تقولها بلسانك فضلا عن كل عمل عملته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بالله عليكم، الذي يستعد ليوم الرحيل ويخاف رب العالم هو هذا هو التقي الذي لا يريدونه. لا لا لا، التقي هو الذي يخاف الله عز وجل. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقايا، أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجابا ساترا، هذه التقوى، هذه هي التقوى. تخاف الله إذن لن تقدم على أمر حرمه الله عز وجل، لن تعتدي على حقوق الآخرين سواء كان من المال العام أو من المال الخاص. شرع الله تبارك وتعالى يربي الضمائر، يربي النفوس، يطهر القلوب، يغرس التقوى في نفوس أهل الإسلام أهل الشرع. وأما القوانين فبينها وبين الشرع بعد ما بين المشرقين. القانون المصري مع وجود المادة الثانية في الدستور التي نحن ننادي بالمحافظة عليها، ليس فقط بالمحافظة عليها بل وتفعيلها، نحن ننادي بتفعيلها والعمل بها وليس مجرد أن تكون مادة مكتوبة، فمع وجودها ومع كتابتها ومع المحافظة عليها، نقل لنا الدكتور جمال المراكبي وأنتم تعرفون أنه الشهادة الجامعية في كلية الحقوق، والماجستير في القانون في الحقوق، والدكتوراه في القانون في الحقوق، قال هناك نص لا يزال موجودا إلى الآن في القانون المصري، ولا شك أنه عار، وعار على كل مسلم أن يوجد هذا القانون في بلده. قال إذا تم النص، إذا تم الزنا برضا الطرفين فلا عقوبة. قانون، يعني لو أن رجلا، نعيذ أنفسنا ونعيذكم جميعا بالله سبحانه وتعالى من مثل ذلك، لو أن رجلا زنت امرأته وذهب إلى النيابة أو إلى القاضي أو إلى الشرطة أو إلى شيء يشكو، فستسأل المرأة تم برضاك؟ إن قالت نعم فسيطرد الزوج، اذهب اخرج من هنا وإلا اعتقلتك وإلا وضعتك في السجن. لماذا؟ المتغنون بالحريات والعدالات الزائفة، العدالة الزائفة. شيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه حكى موقفا حصل معه في أمريكا. قال رجل كبير عربي لا أذكر كان مصريا أو فلسطينيا لبنانيا سوريا أردنيا أي شيء، المهم مقيم في أمريكا، رجل كبير السن، قال له أريدك في جلسة صلح في البيت. قال ذهبت وأنا أظن أن جلسة الصلح بينه وبين امرأته، أو بينه وبين أحد جيرانه أو زملائه في العمل أو شركائه في التجارة. فإذا الصلح المطلوب بينه وبين ابنته، لماذا؟ لأنها بلغت 18 من عمرها، والقانون هناك يخولها أن تتصرف في عرضها كما تشاء. لا يجوز لأب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا خال أن يتدخل في هذا الأمر. العدالة. أحد الشيوخ، لأن الناس يتغنون بالغرب ويريدون أن تكون مصرنا مثل الغرب، أحد الشيوخ الأزهريين مرسل إلى المركز الإسلامي في لندن من سنين. جاءه رجل بريطاني جلس معه كأنه يريد أن يسلم، فجلس الشيخ يعرض عليه الإسلام وفتح الموضوع وتوسع فيه، فأوهمه هذا الرجل البريطاني أنه أوشك أن يدخل في الإسلام، ووعده في الجلسة القادمة سيسلم. هذا الرجل جلس معنا ورأيناه وحكى لنا الحكاية بنفسه، هذا الشيخ. كنا في الحج في منى وجلس وحكى لنا هذا الأمر. في الجلسة التالية جلس معه الرجل البريطاني وجلس هو يتكلم معه، ففاجأه الرجل البريطاني بخلع عينيه، فقع عيني الشيخ تماما، لم يبق فيهما شيئا. ما هو أصاب واحدة يمكن أن تعالج؟ لا لا لا، خلع الحبتين خلعا تاما. قلت له ماذا فعلوا فيه؟ قال لا شيء، العدالة التي يتغنون بها عدالة زائفة، كل الأمر أنهم قالوا إنه مريض وذهبوا به إلى مصحة إلى المستشفى، هذا كل الذي حصل، شهرين أو 3 أشهر ثم يخرج وكأن شيئا لم يكن. يا عباد الله، لا خير إلا في الإسلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا وربك، فلا وربك، نفي ثم قسم، ويؤكد النفي بعد القسم مرة ثانية: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولسائل أن يسأل يقول: أين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن لنحكمه بيننا، ليحكم بيننا، ليقضي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لحق بالرفيق الأعلى سنته ماتت أو موجودة؟ موجودة، موجودة. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، بحفظ الذي أنزله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، رغم أن في الحاقدين ورغم أن في النافين ورغم أن في المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة، هذا الكلام الذي أقوله ليس موعظة أتقدم بها بين أيديكم، وإنما هي نصيحة لله سبحانه وتعالى. يجب علينا في هذه الفترة بالذات أن نفتح أعيننا جيدا على مصرنا التي يراد لها أن تكون ليبرالية مرة، وديمقراطية مرة، ومدنية مرة، وعلمانية مرة. نحن لا نريدها إلا إسلامية، والإسلام قبل أن يرحم أبنائه قبل أن يرحم أبنائه يرحم كل من يعيش في مجتمع المسلمين، حتى هؤلاء الذين يقولون لا نريد الشريعة، لو كانوا يعقلون لو صبروا فإنهم سيرون المودة والرحمة والعظمة والتقدم العلمي والتقني، فإن المسلمين الأوائل هم الذين قامت على أنقاضهم النهضة الغربية في أوروبا وغيرها. ولعلي قلت لكم قبل ذلك إن أول ساعة ساعة التوقيت هذه، وطبعا تعلمون أن كلمة الساعة في القرآن وفي الأحاديث وفي كتب الفقهاء لا يراد بها الساعة الزمنية المعروفة التي هي 60 دقيقة، كلا، إنما يراد بها جزء من الوقت غير محدد بالضبط. وأما هذه الساعة التي صنعت فأول من صنعها من؟ المسلمون في عهد هارون الرشيد، وقد أرسل بساعة هدية إلى ملك فرنسا في عهده. ماذا كان من ملك فرنسا؟ جمع الناس وقال لهم تعالوا، هذه فيها جن يحركها، فيها جن يحركها. ثم الكلام عن الفلك والطب والكيمياء إلى آخره، كل هذا رواده من المسلمين، وإنما أخذ الغرب عن المسلمين، وكتب المسلمين لا تزال في مكتبات الغرب إلى الآن. من أراد أن يبحث فيذهب، كثير من الباحثين يذهبون إلى بلاد الغرب وإلى المكتبات هناك ليحصلوا ليس على ترجمات لكتب المسلمين، بل على الأصول الموجودة من كتب المسلمين هناك ليغترفوا منها. وحينئذ نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا. فأقول يجب أن ننتبه جيدا لمصر، فلا نرضى ولن نرضى أن نحكم بغير شريعة الله تبارك وتعالى. والشرع كما قلنا فيه الرحمة. فعلى سبيل المثال، هذه القضية أو النص الموجود في القانون الذي يقول لا عقوبة، هذه الحالة الوحيدة التي في شرع الله يقام الحد فيها على الطرفين، على الرجل والمرأة، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه لو كان اغتصاب أو إكراه فإن المغتصب أو المكره لا يقام عليه الحد، لأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. وأنت إذا سرقت طعاما من جارك أو من أي أحد فقبل أن تقطع يدك تسأل لما سرقت، فتقول جائع وخفت على نفسي الهلاك، خفت الهلاك، فحينئذ يقام عليك الحد أو يدرأ الحد؟ يدرأ الحد. وهكذا قعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا وجدت شبهة فلا إقامة للحد. وأنتم تعلمون معاشر المسلمين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة، أوقف حد السرقة عام الرمادة، عام المجاعة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يحتاجون إلى ما يحفظ عليهم حياتهم، فلذلك أوقف العمل بهذا النص حتى عاد الأمر إلى طبيعته وشبع الناس. حينئذ عاد عمر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء المسلمين إلى تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقول أيها الإخوة، أقول هذه نصيحة يجب أن نتنبه لها، لأن هؤلاء الذين يروجون في وسائل الإعلام من قنوات وإذاعات وصحف ومجلات إلى آخره، بعضهم يلتقط أخطاء في حصلت في تاريخ الإسلام ليدلل بها على أن تحكيم الشريعة لا يصلح، وهذه أخطاء أفراد حتى لو فرض أنها صحيحة، وأنتم تعلمون أن التاريخ قد يزور، والحق أنه تدخل كثير ممن كتبوا في التاريخ في أشياء لا تمت إلى الشرع بصلة فشوهوا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين منهم. فيلتقطون يعني كون معاوية رضي الله عنه ورث الحكم أو الإمارة أو الخلافة ليزيد بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة، هذه العبارة تجدونها في كتب المسلمين، كتب أهل السنة. معاوية بن أبي سفيان أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق، أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق، أعظم ملوك الإسلام، فكان يقيم العدل ويقيم الشرع، يقيم العدل ويقيم الشرع ويحافظ على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم ويكفي أي مسلم عاقل أن يصفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بماذا؟ بأنه فقيه. قال له أحد الصحابة يا ابن عباس، أو أحد التابعين، قال يا ابن عباس معاوية رأيته أوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس دعه فإنه فقيه، دعه يعني لا تتكلم عنه، إنه فقيه، إنه فقيه. ثم يأتون بأحداث، قال بعضهم لما أراد الملك فؤاد أن يورث العرش لابنه فاروق، قالوا أن الدستور المصري ينص على أنه في حالة الملكية يعني أنه لا يتولى الملك من دون 18 من عمره. قالوا وكان بقي بضعة أشهر حتى يبلغ الملك فاروق، حتى يبلغ فاروق يعني قبل أن يكون ملكا 18 من عمره. قالوا فجاءوا بالشيخ المراغي، الملك جاء بالشيخ المراغي وقال له شوف لنا حل للمسألة دي. فالشيخ المراغي ماذا قال؟ قال نحسبها بالتاريخ الهجري، بالشهور القمرية، تاريخ الهجري، فإذا حسبناها بالتاريخ الهجري تم له 18. يقول شوف الدين لما تدخل، يعني الدين لما تدخل أفسد السياسة، هذا مثال على أن الدين تدخل فأفسد السياسة. أي إفساد؟ إذا كانت الأمة كلها مجمعة على أن ابن الملك يكون ملكا، والرجل ماذا فعل؟ طلب منه أمر شرعي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أي شهور هي؟ الهجرية ولا الميلادية؟ خلاص. ولو فرضنا أن الشيخ أخطأ في هذه المسألة، فهل يحسب هذا على الدين؟ وأنه معنى ذلك أن الدين لا يجوز أن يتدخل في السياسة، لأنه إذا تدخل في السياسة أفسدها. يا معاشر المسلمين أقول انتبهوا لهذا، وأنتم تسمعون وعوا أهليكم، فهموهم، كل واحد منا مسؤول عمن استرعاه الله تبارك وتعالى، فأنت أهلك رعيتك، وأنت راع عليهم، وكذلك جيرانك، ومن تستطيع أن تبلغهم دعوة الله عز وجل. نحن لا بديل لنا عن الإسلام، لا بديل لنا عن شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فلماذا نقول نحن مسلمون؟ وهل يكفي أن نقول نحن مسلمون ونذهب إلى المساجد لإقامة الصلاة فقط، وحياتنا محكومة باستحلال الرشوة واستحلال الربا؟ وبالمناسبة يقولون كل شيء تغير بعد 25 من يناير، بيقولوا كل شيء تغير ولن تعود مصر إلى الوراء. ما الذي تغير؟ هذا سؤال يسأله كل واحد منا لنفسه. هل الرشوة انتهت؟ هل الرشوة انتهت؟ هل امتنع الناس عن أكل الربا؟ هل الغش توقف؟ إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك من المفاسد العامة والخاصة. هل نحن تغيرنا؟ هل نحن أهل المساجد، هل نحن تغيرنا؟ فإننا نؤمن بأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا، وأن يصلح نفوسنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يقيم فينا شرعه سبحانه وتعالى، وأن يحكم فينا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لشيخنا ما ذكرنا به من ضرورة العناية بشريعتنا والتمسك بديننا أينما كانت مواقعنا، حيثما حللنا وحيثما نزلنا وحيثما رحلنا. أيها الأحبة، ذكرنا فضيلته في مقدمة كلامه بأن أركان الإسلام خمسة، وغني عن التفسير أن أركان الإيمان ستة، والسادس منها الإيمان بالقدر. ونحن نؤمن أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، وكان مما قدره الله سبحانه وتعالى لنا وشاءه أن هذه الليلة هي الليلة الثامنة من ليالي هذا الأسبوع العلمي، يعني هذه المحاضرة كانت رقم 8، بدأنا الأربعاء مثل اليوم، والنهاردة الأربعاء خدنا 8 محاضرات. من تقدير الله سبحانه وتعالى أن نصف المحاضرات كانت حول هذا الموضوع الذي تكلم فيه فضيلة. فقد تكلم فضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله في الليلة الثانية من ليالي هذا الأسبوع عن هجمة أعداء الإسلام وشدتها في هذا الزمان. وتلاه في الليلة الثالثة فضيلة الدكتور الرئيس العام دكتور عبد الله شاكر لماذا يخافون من الإسلام، وجاءت بعد ذلك فضيلة الشيخ وحيد تطبيق الشريعة الإسلامية هو الحل للأزمة المصرية. وتوجت هذه المحاضرات الثلاث بهذه المحاضرة القيمة في هذه الليلة، وهي الرد على أعداء الشريعة. كل ذلك بتقدير الله، فلم نرتب مع مشايخنا في ماذا يتكلمون ولا ما هي الموضوعات التي يتحدثون فيها، ولكن هذا التوافق من الله سبحانه وتعالى، توافق من الله. وذلك يدل على أن العلماء جزاهم الله خيرا يرون أن البلاد كما يقولون اليوم في مفترق الطرف وفي أزمة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرج البلاد منها سالمة. فهذه الأيام أيها الأحبة كما لا يخفى عليكم الهجمة شرسة جدا، هجمة شرسة على الدين، على الشريعة، من اللادينيين بل ومن هم من فن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وربما يزعمون أنهم يصلون ويصومون، فالأمر جد خطير، ولذلك لا بد أن نفهم الواقع وأن نقدر الخطر الذي يحدق الأمة حق قدره. فافهموا هذا ووعوا أهليكم ومن وراءكم كما وصاكم فضيلته جزاه الله خيرا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، واصبروا على دينك، واصبروا على شريعتك، واصبروا على منهاجك، الشريعة الشريعة والدين الدين، لا تفريق البتة في شيء من الدين ولا تفريط في شيء من الشريعة. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم من التمسك بالشريعة واتباعها، وحذره من طاعة أعدائها، فقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كل هؤلاء الذين يحاربون الشريعة ويحاولون أن يقفوا حجر عثرة في طريق تطبيقها هم داخلون في هذه الآية لا يعلمون. والذي لا يعلم لا يتبع، الذي لا يعلم لا يتبع، وكل من ينادي بخلاف الشريعة هو صاحب هوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن من ترك الشريعة واتبع الهوى استحق العذاب. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلو أن تركنا شريعة ربنا واتبعنا أهواء الذين لا يعلمون حقت علينا كلمة العذاب. وهؤلاء الذين لا يعلمون يقول ربهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني إن تركت الشريعة واتبعت أهواءهم فحقت عليكم كلمة العذاب فلن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن تمسكت بالشريعة وأطعت ربك وأقمت دين الله سبحانه وتعالى فلن يضرك كيدهم شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فنحن إن شاء الله متمسكون بشريعتنا طائعون لربنا ثابتون على ديننا، والله ولينا وهو القائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن كما قلت لكم عقب محاضرة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ وحيد حين تكلم عن أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الحل للأزمة المصرية، قلت لكم إن تطبيق الشريعة لا يعني فقط تطبيقها كمحاكم بحيث من يسرق تقطع يده والزاني يجلد أو يرجم. قلت لكم كل واحد فيكم مسؤول عن تطبيق الشريعة في نفسه وفي أهله وفي بيته وحيثما ولاه الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقي نفسك من النار؟ بتطبيق شريعة الله في نفسك. وكيف تقي أهلك من النار؟ بأن تأمرهم بتطبيق شريعة الله في أنفسهم. فإن نحن أقمنا شريعة الله في أنفسنا وطبقناها في أهلنا طبقت الشريعة في الأرض كلها بإذن الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينك، اصبروا على شريعتكم، اصبروا على منهاجكم، اصبروا على كتاب ربكم، اصبروا على سنة نبيكم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكونوا على يقين من أن المستقبل لهذا الدين وعد الله لا يخلف الله وعدا إن عاجلا أو آجلا. هذه عقيدتنا أن المستقبل لهذا الدين وأن الأزمة كلما اشتدت انفرجت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نزلت هذه الآية في أوائل الهجرة، في أوائل الهجرة، فلما كانت السنة الخامسة وكانت غزوة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رجعوا للقرآن ينظرون ماذا يقول القرآن في هذا الواقع الذي يعيشونه، فتلوا هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلما زلزلوا يوم الأحزاب ما كان قولهم إلا أن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانت النتيجة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. شكر الله لشيخنا وجزاه خيرا على ما ذكرنا به، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وما زالت السفينة تسير وما زال العطاء مستمرا، فغدا إن شاء الله تعالى موعدنا قبل صلاة المغرب وبعد صلاة المغرب مع علم آخر من أعلام أنصار السنة، فاحرصوا على أن تشرفونا غدا إن شاء الله قبل المغرب وبعد المغرب، تجمعوا بين الحسنيين، الحسنى الأولى هي المحاضرة قبل المغرب والحسنى الثانية المحاضرة بعد المغرب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وجمعنا وإياكم دائما في الدنيا في بيوته في رحاب القرآن والسنة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر الصلاة.